بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع اللجاجة بشرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، شرح الشيخ عبيد الله الجبري حفظه الله. وصلنا إلى باب في القدر. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الشيخ عبيد الله: هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود رضي الله عنه بدأه بقول الصادق المصدوق، فهذا الحديث تميز بهذا. الصادق المصدوق هو حديث القدر، حديث ابن مسعود في القدر، وهو أحد أحاديث أربعة عليها مدار الإسلام، قاله الإمام أحمد، وفي رواية ثلاثة. وكيف كان هذا الحديث من الحديث التي يدور عليها الإسلام أو عليها مدار الإسلام، مثل حديث النية إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث عائشة رضي الله عنها: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومثل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه أحاديث كليات عليها مدار الإسلام، أي تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الشريعة والعلم، فإنما الأعمال بنيات هذا يصح أن يتصدر به كل باب من الأبواب، إنما الأعمال بنيات، لأنه إشارة إلى القصود وإلى النيات، فإن أي عمل فيه قصد وفيه مبنى ظاهر فلا بد أن يتوافق القصد مع المبنى الظاهر، لا بد. فليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالمعاني والمقاصد. ولهذا كان الفارق بين الحيل الممنوعة وبين الأمور المشروعة النية، وإلا فصورة الممنوع المرتكب بالحيلة صورة شرعية في حد ذاتها، صورة تكون صورة متوافقة مع الشريعة، لكن لما كانت على وجه التحايل كانت ممنوعة محرمة نظرا للقصد، كبيع العين مثلا، فإنه بيع وشراء، بيع وشراء، هذا بيع وهذا بيع. لكن لما كان المراد من وراء ذلك أن التبادل في السلع ليس هو المراد، وإنما المراد هو مال بمال، كان ممنوعا أن يشتري الإنسان من صاحب سيارات سيارة بالتقسيط ب120 ألفا ثم يبيعها عليه نقدا ب100 ألف فيأخذ ال100 ألف ويمضي ويكون قد سجل عليه 120 ألفا. الصورة هنا صورة قد تبدو شرعية، اشترى شراء، بيع وشراء وانتهى البيع، ثم باع أيضا سيارته بيعا وشراء عاديا ما في إشكال واستلم المبلغ. هذه الصورة صورة شرعية في الظاهر، لكن منعت هذه الصورة لكونها حيلة، لأن المراد الحقيقي هو أنه أعطاه 100 ألف ب120 ألفا، وإنما جاءوا بالسلعة هذه لتمرر عليها الصورة الممنوعة، فلهذا اعتبرت النيات. كذلك إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، حديث النعمان، فإن الأشياء إما أن تكون حلالا بينا، وإما أن تكون حراما بينا، وإما أن تشتبه عليك الحل والحرمة، يشتبه عليك الحل والحرمة، فتسأل أهل العلم وترجع أولا قبل أن تأتي أمرا من الأمور. كذلك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو ميزان للأعمال الظاهرة. ولهذا إذا جمعته مع حديث النيات كان هذا شاملا لكل الدين، لأن إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة، فانتظم كل الأعمال. أيضا هذا الحديث حديث القدر فيه الكتابة العمورية، وهي ما يفعله الإنسان وما يكسبه الإنسان في حياته، فهذا مكتوب له عند الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، بل وسبق علم الله عز وجل الأزل بذلك قبل الكتابة. قال الشيخ: والذي يظهر لي أن ذلكم لما تضمنه من الدلالة على وجوب الإيمان بأصل من أصول هذا الدين، وهو الإيمان بالقدر. وهذا الحديث حديث الصادق المصدوق يتضمن أولا إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي تظهر خلاله قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة، وذلك الأمر الغيبي الذي يجب الإيمان به وعدم السؤال عن كيفيته، هو خلق الجنين ضمن هذه الأطوار الثلاثة أو الأحوال الثلاثة: 40 يوما نطفة، ثم مثلها علقة، ثم مثلها مضغة. وهذا الجمع من حيث اللغة ليس بمشكل ولا يخفى معناه، ومن حيث كيفيته فإن نسلم به معتقدين أنه حق على حقيقته، ونفوض علم هذا الجمع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه من أمر الغيب يجب تفويض علم كيفيته إلى الله، ومن ذلك كيفيات صفات ربنا جل ثناؤه. وأيضا الأمور بهذا التقسيم مقسمة، أمور الشريعة مقسمة إلى أمور مشاهدة وأمور غيبية، أمور مشاهدة وأمور غيبية. الغيبيات يجب الإيمان بها، وهي من أعظم ما يدل على صدق الإنسان في إيمانه، ولهذا أول صفة ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن هذا دليل الإيمان ودليل التفويض ودليل التسليم، أنك تؤمن بالأمر الغيبي الذي لا ترى، بل لا ترى مثيلا له في الدنيا، ومع ذلك تؤمن به كصفات الرب سبحانه وتعالى، وأمر الآخرة من جنة ونار وصراط وحساب وتطير صحف وغير ذلك، فإن هذه الأمور غيبية محضة، ومع ذلك فإنك تؤمن بها، وليس عندك رسول أيضا يخبرك بذلك مباشرة تسمع من فيه، وإنما هي صحف تؤمن بها. ومن هذا الوجه كان الإيمان المتأخر بهذه الصحف كان من هذا الوجه مقدما على إيمان الأوائل، وإن كان الأوائل أفضل منه بالعموم، لكن في هذه النقطة فإنك تتعامل الآن مع كتب ومع صحف ومع روايات، بل ويقوم أعداء الإسلام من المبتدعة والضلال على التشكيك في ثبوت هذه الأخبار، ومع ذلك أنت تؤمن بها وتعتقدها، فهذا إيمان بالغيب. بل من كذب بذلك كفر، من كذب باليوم الآخر، بالصراط، بالحساب، من كذب بالبعث، من كذب بمآل الناس إلى جنة وإلى نار، فهذا كافر بالله رب العالمين، هذا ركن من أركان الإيمان. فهذا أمر غيبي. كذلك القدر، أنت تؤمن بالقدر والقدر غيبي، تؤمن بأن الله عز وجل قدر لك كل شيء، وهذا ليس من قبيل الخرافات، فإن الله عز وجل هو الخالق حتى على لسان المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهل الله سبحانه وتعالى خالق للأعيان فقط؟ لا، إنما الله عز وجل خالق للأعيان وخالق للأعمال، فهو خالق الأعيان وخالق الأعمال، فالله خلقكم وما تعملون. نعم. الأمر الثاني في قوله ثم يبعث الله إليه الملك، وفي رواية ثم يرسل إليه الملك، والمعنى واحد، فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات. هذا الكتب هو مرتبة من مراتب القدر العمري، الكتابة، فإن القدر انقسم إلى قسمين إجمالي وتفصيلي. فالإجمالي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة الخلق ومرتبة المشيئة، ويقال التقدير العام. ومراتب القدر التفصيلي هذا بالنسبة للعلم والكتابة، فإن مما هو متقرر بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض، وستعلمون مزيدا في ذلك إن شاء الله. والعلماء قالوا هذه الأربعة تعود إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الخلق سابقة، ومرحلة ملازمة ومتزامنة. ما قبل فهذا هو العلم والكتاب، وما بعد فهذا هو المشيئة والخلق. وهذا الحديث يتضمن كما قدمت لكم مراتب القدر التفصيلي، ومراتب القدر التفصيلي ثلاث، وهي العمر والحول واليوم. وهذا الحديث حديث الصادق المصدوق يتضمن مرتبة القدر العمري، وذلكم أن يفصل من القدر العام الذي جرى به علم الله وقلمه في أو يفصل أو يعني ينفصل عن القدر العام الذي جرى به علم الله وقلمه في لوح المحفوظ ما يتعلق بعمر إنسان معين. فعلى سبيل المثال فلان من الناس كم عمره؟ 100 سنة. هذا يفصل من اللوح المحفوظ، ويؤمر الملك بكتابته حين نفخه الروح، يجري على هذا العبد الذي عمره كذا، يجري عليه كذا وكذا، يعمل كذا من الطاعات وكذا من المعاصي، أو كل عمره طاعات، أو بعض عمره طاعات وبعضه معاصي إلى آخره. والرزق الذي يحصل له، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر التفصيلي، وهي مرتبة القدر العمري. الأمر الثالث من الحديث في قوله والذي نفسي بيده إلى آخره، وفي رواية مسلم والذي لا إله غيره، تضمنت هذه الجملة أن الأعمال بالخواتيم، وهذا لا إشكال فيه، فكل عاقبته وفق خاتمته، فمن كانت خاتمته الحسنى فهو إلى الحسنى، ومن كانت خاتمته سيئة فهو إلى العاقبة السيئة. أحسن الله خواتمنا وخواتمكم. وهذه الخاتمة تتضمن أمرين أو الإخبار عن أمرين. الأول أن من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يدخل الجنة. والآخر عكسه، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا في الحقيقة من حلق الإيمان بالقدر وتشرب به قلبه وخالط بشاشته كغيره من أصول الدين ليس عنده فيه إشكال، لأنه سلم لظاهر الحديث وكف عما وراء ذلك. لكن بعض الناس قد يحدث عنده شيء، وبناء على هذا نقول إن هذا الحديث الذي أشكل عليك هاك البيان ممن جعله الله معدنا للبيان، ولم يكن بيان شرعه إلى أحد من الناس سواه. فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وظهر لي أن ذلك في خيبر، قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربه بسيفه. فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أو ما أحسن منا اليوم أحد مثلما أحسن فلان، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها العدو، يعني قاتل قتالا أبهر الصحابة رضوان الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، يعني ذكر حكما على خلاف المتوقع. هم يقولون ويثنون على الرجل من غير أن يقول النبي من أحسن اليوم، هم الذين يقولون ذلك. معنى ذلك أن الرجل لفت أنظارهم بختاله العظيم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الكلام إلى أمر مستغرب، يعني كانوا ينتظرون أن يقولوا هو من الشهداء، هو من أهل الجنة، لما قال هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني أنا أرقبه، لعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، فإذا في الأمر سر أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعزم هذا الرجل أن يراقبه، قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت أنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. وبالمناسبة قبل أن نتابع الحديث أقول خاتمة هذا حسنة أو سيئة؟ قتل نفسه، أو ما قتل نفسه، انتحر أو ما انتحر. ها أصحاب العمليات الانتحارية الاستشهادية، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن في سقط يعني ما أتم الكلام، يقول قبل أن نتابع الحديث أقول كذا، ثم ذكرت من انتقل أقول فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فبان بهذا ما كان مجملا في حديث الصادق المصدوق، وهذا من بين السنة بالسنة. أظن هنا سقط. ها؟ أي ما عارف يقصد، بس مثل هذا أما يجي الواحد عندها بيفتح، هو الواحد لما بيلتقطها كده بيبقى ناوي يفتح، يبقى ناويلها يعني. وبعدين هو فين باقي الكلام على الحديث يعني؟ يقول فالله أعلم، يبدو أن هذا فيه سقط. هنا الشاهد أن هذا الرجل في حديثه فوائد، منها أن الإنسان لا يجزم لأحد بقبول عمل، إنما يحكم بالظاهر، ولكن يفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يقال فلان شهيد، ولا يقال فلان مخلص، ولا يقال فلان من أولياء الله، ولا يقال فلان من أهل الجنة. مثل هذه العواقب لا يتحكم فيها الإنسان ولا يحكم فيها الإنسان، لكن قل أحسبه على خير مهما كان. أنا أقول في ابن باز أحسبه على خير، أحسبه عالما ربانيا، أحسبه صديقا، لكن ما أقول ابن باز هذا مقبول عند الله عز وجل، أو ابن باز من أهل الجنة، أو حتى ابن تيمية، أو هؤلاء. وإن كان هناك قول لبعض العلم أنه إذا أطبق الناس أي أهل السنة المعتبرون على الشهادة لرجل بالفضل فإن هذا يمكن أن يعين أنه من أهل الجنة، لكن أتوقف على الأمر الذي به يسلم المعتقد، وهو أن الإنسان لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. طالما أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، فلا يشهد لمعين بما لا يكون إلا في الجنة أو في النار، وهو أنه من أولياء الله، أنه من الصديقين، لأن الصديق في الجنة وولي الله في الجنة، فلا يشهد بالعاقبة ولا بالطريق الموصل إليها جازما بهذا الأمر الغيبي. لكن أحسبه صديقا، وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، لكن لا نجزم لأحد بهذا. أي أمر يتعلق بعمل قلبي فلا نجزم به، لأن هذا لا يكون إلا عن طريق وحي. ولهذا الصحابة أثنوا على هذا الرجل، قال النبي هو من أهل النار. لو وكل للصحابة الحكم على هذا الرجل، هل كانوا سيقولون هذا من أهل النار؟ أبدا، وأولئك الصحابة. فدل هذا على أنه من التجاوز أن تقول فلان شهيد تجزم له. وما ورد عن بعض أهل العلم مثلا في بعض التراجم يقول الشهيد فلان أو كذا أو كذا، لا، إلا إذا قصد الشهادة الظاهرة، بمعنى يعني حكم الشهداء في الظاهر، لكن لا ينبغي هذا أيضا، ولو قال به بعض أهل العلم، ولهذا بوب البخاري بقوله باب لا يقال فلان شهيد. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وما ورد في عهد الصحابة أنهم مثلا يقولون الشهيد أو كذا لو افترضنا، فهذا أقرهم الوحي على ذلك، فأن لنا بوحي يقرنا على هذا، وعليه فلا ينبغي لنا أن نجزم لأحد بجنة أو نار، ولا بشهادة ولا ولاية ولا إخلاص، نقول فلان هذا رجل مخلص الدعوة. وما يدريك إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل تعلم القرآن وعلمه. تخيلوا يا أخواني، واحد جالس في المسجد يعلم القرآن بالقراءة العشر وكذا، يعلم القرآن، يدخل فيه علم اللفظ والحروف، ويدخل فيه علم المعاني، ويدخل فيه كل شيء، يعني قد يكون مفسرا للقرآن، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله سبحانه وتعالى فماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، فيقال له كذبت، بل تعلمت ليقال، قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم يسحب به إلى النار. فالإنسان ما يدري، قد يبدو لك أن فلانا هذا مجتهد، فلان هذا ما يدافع عن المنهج السلفي، هو ما يدافع عن المنهج السلفي لأنه يحبه ويريد أن ينتشر، إنما يدافع عن المنهج السلفي لأنه يريد أن يذكر بهذا في الناس، فيقال فلان مجاهد بالمنهج. فالله أعلم بمن يكرم في سبيله، والله أعلم بمن يدعو إليه، والله أعلم بمن ينفق في سبيله، الله أعلم بكل هذا. فلهذا ضع لفظة واحدة ترفع عنك إصر ذلك، ألا وهي أحسبه. وما يضرك أن تقول أحسبه، أنت تنقص قدر الشخص، أنت ما تنقص قدره، تقول أحسبه كذا، ألست تريد الثناء عليه؟ هذا ثناء عليه، أحسب هذا الرجل مخلصا، أحسب هذا الرجل صادقا، أحسب هذا الرجل مقبولا. أما الحكم بالظاهر لا بأس، فلان عالم، ما تقول أحسبه عالما، لأنه إما عالم وإما جاهل، ما تقول أحسبه عالما، يا إما عالم يا إما جاهل، فتقول هذا عالم، هذا منفق، هذا بار بوالديه، هذه أحكام للظاهر، أما حكم الباطل فيوكل أمره أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف يعتين كيف؟ لا لا، ما يتدري، لعل الله يختم له بالإيمان والإسلام، لكن تقول الكافر في النار، ومن علمت أنه مات على الكفر نقول قل لا إله الله، يقول لا إله إلا عيسى حتى لفظ أنفسه الأخير، فهذا يعين من علمت موته. نعم، ما تدري ما تدري، ولا أنت مكلف بهذا، ولا هذا من العلم الواجب عليك. الأحكام على المعينين يا أخواني لا يبتلي الإنسان نفسه به، إنما إذا كنت قاضيا أو كنت كذا ووكل إليك شيء من الأحكام على الناس هذا أمر يختلف، إنما لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك، ما هو واجب عليك تقول فلان كافر وفلان كذا، ليس هذا واجبا عليك، إنما بين أقواله وأفعاله أنها الكفر، لكن لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك، فقد ينخرم شرط وقد يوجد مانع لم تطلع عليه، لم تطلع عليه، أنت رأيت رجل يسجد للصنم تحكم عليه بأنه مشرك، الرجل قد يسجد ولا يدري أنه يسجد للصنم، ما رأى الصنم، ما هو يسجد لله عز وجل، يقرأ القرآن وسجد لله سبحانه وتعالى، فبعد ما سجد قال واحد لو أنت تسجد للصنم، قال فين الصنم؟ قال الصنم أمامك، ألا والله ما رأيته. إذا ما تدري، قد يسبق اللسان بكلمة كفرية وهو لا يقصد، فلهذا لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك من جهة المسلك، لا تبتلي نفسك، لكن لو كنت قاضيا تأتي بالشخص الذي عنده هذه الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية، تعالى أنت قلت كذا كذا وهذا كفر، تقوم الحج عليه، إن أبى وعاند تحكم عليه بالكفر والردة لأنه يترتب عليها أحكام، أما غير ذلك فلا تشغل بالك بهذه الأحكام، لا تشغل بالك، هل يسألك ربك سبحانه وتعالى لماذا لم تكفر فلانا، لكن يسألك الله عز وجل لماذا كفرت فلانا. فالإنسان ما يتجرأ في هذا الباب، فقد توجد موانع من الموانع التي لا تطلع عليها ولا تدري عنها، قد يوجد من الموانع ما يوجد، لهذا الإنسان لا يبتلي نفسه، والله إن كان واجبا عليك قل، لكن وليس بواجب عليك ولا هو مستحب، لكن تقول هذا الكفر في القول والفعل، هذا هو الكفر، تلك هي الزندقة، هذا هو الإلحاد، هذا هو الانحراف، إلى غير ذلك، إلا رجل أقمت عليه الحجة وبينت له بالنسبة لك فإنك تحكم عليه بذلك إذا أقمت عليه الحجة، وإلا هناك أشخاص ما كفرهم السلف ويبدو لك أنهم كفار بهذا كالبصيري مثلا، ومع ذلك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نفى تكفيرة، وكالبكري الذي كان يستغيث برسول الله، ومع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر إلى غير ذلك. يعني قد يبدو لك أن الأمر إيه؟ لو عندنا جهمية ينفون خلق أن الله تكلم بالقرآن وكذا هذا كفر، وربما كفرت المعينة بهذا ولم تتردد. ولكن لما كان الأمر عند الأئمة كالإمام أحمد، ما كفر إمام أحمد المعتصم، ولا كفر الواثق، ولا كفر شيخ الإسلام الجامية، وقال أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهاد فما تدري. فأنت دخلت إلى مضيق عظيم، إلى مضيق عظيم. أولا لست مكلفا به إلا إذا كنت قاضيا حاكما عالما يطلب منك الحكم على هذا، فهذا أمر آخر. أما مثلي ومثلك فلا ننشغل بهذا إلا في أضيق الحدود حينما يوكل إلينا هذا الأمر، والأمة تنتظر كلامنا في هذا، ونقيم الحجج على الناس، ونقيم الحجج. وإلا المأمون بين يدي عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، وقام الحج عبد العزيز الكناني على بشر، ومع ذلك المأمون ما قامت هذه الحجة عنده إقامة تقتضي أنه يترك ما عليه، بل إنه كان ينصح الولاة بأن هذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. عظموا الله، قدروا الله حق قدره، فتقدير الله حق قدره ألا يوصى بما يوصى به خلقه، ومن ذلك إثبات هذه الصفات. يظن أنه إذا أثبت هذه الصفات الله فقد وصفت الله عز وجل بخلقه. فقد يوجد التأويل، وقد يوجد الاشتباه، وقد يوجد الجهل، وقد توجد البيئة لكذا. فلهذا المهم قل كفر كما شئت، قل هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، لكن لا تبتلي نفسك بشيء من هذا إلا شيء يتفق عليه العلماء، أو يأتي العالم الكبير بما أقام من حجج فيقول هذا أمر إيه نعم. ولهذا التكفير في الأمة أو الحكم التكفير على المعين هذا موجود يشهد على المعينين بالكفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن السؤال، هل توفرت الشروط وانتفت الموانع؟ هل تحقق هذا الوصف في هذا المعين؟ هذا هو محل الكلام، فلا تبتلي نفسك بهذا. والواحد أول ما يسمع واحد على قناة فضائية يخرف ولا يذكر شيء من هذا، أول كلمة يقولها يقول فلان كافر. لكن تحذر الناس من هذا الكفر، وحذر الناس من تلك الزندقة، وحذر الناس من هذا، وإلا قد تكفر بلوازم. الذي مثلا ينكر خبر الأحد قد تكفره وتقول هذا أنكر السنة، هذا أنكر السنة، والإجماع على أن منكر السنة كفر. ليه؟ لأن هذا لازمه لإنكار السنة. بل قد تكفر من يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كذب على رسول الله، وما كذب على رسول الله إلا وكذب على الشرع، والكذب على الشرع كفر، وهكذا. يبقى إذا الدائرة ستتسع باللوازم. ولهذا احذر أن تلج هذا الباب، احذر أن تلج هذا الباب. لكن إن كنت قاضيا أو كذا هذا مسألة إيه؟ مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم، كيف يعني الفضل؟ موجود ناس ما يسمعنا الإسلام أصلا، موجود الفترات، يعني انطماس معالم الرسالة، غلبة الجهل وانطماس معالم الرسالة. فقد يوجد في بيئة، يوجد في قوم أنهم ليس عندهم شيء من هذا، يوجد في أماكن ما سمعوا عن شيء من الإسلام. إذا إلى أفريقيا وإلى أماكن هناك ما يسمعون شيء، ما يعرفون شيء. ما طبعا صح، ظاهره ماذا؟ ظاهره الإسلام. تخرجه من الإسلام بماذا؟ نعم، طب تمام، من علمت انه مات على الكفر؟ انتم فهمتم الان يا اخواني، بارك الله فيكم، انتم انتبهوا. نقول من علم انه مات على الكفر خلاص حكمنا بالظاهر، هذا علم. لكن انت ما تعلم فلان الكافر هذا مات على هذا ولا تاب، قد يتوب قبل ان يموت بلحظه. فانت تجري احكام عضلي، يعني ايه؟ طالما ما علمت عن توبه او كذا فتقول هذا ايه كافر، فلا يورث ولا كذا ولا كذا. أما أنه في النار هذا تفوض علمه إلى الله، إلا من علمت أنه مات على ذلك. إذا أنت أجريت الأحكام على الظاهر وكافر، فلهذا لا يورث ولا شيء من هذا. لأنك حتى لو تاب أنت لم تطلع على التوبة، فتحكم بالظاهر، تحكم بالظاهر. لكن إحنا نتكلم عن العاقبة في الآخرة. نعم. من الفوائد النفيسة الدقيقة اللي ذكرها الشيخ العثيمين في حقيقة وحل به بها إشكالات كثيرة في النصوص، التفريق بين أصحاب النار وأهل النار. فصاحب النار هذا الذي يلزمها ولا يخرج منها، وأما أهلها هذا قد يدخل ثم يخرج، ولهذا يقال أهل النار ثم هو يعذب على معاصيه ويخرج منها. فكان من أهلها الذين دخلوها فترة من فترات، أما صاحب النار هذا الملازم لها لا يخرج. فالكافر هذا صاحب النار، هذا ما يخرج منه، هذا ما يخرج منها. نعم. ولهذا في حديث أبي طالب أنه أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، هذا في من يلزم النار ولا يخرج منها. احنا عندنا الشيخ قال ايه العكس تقريبا، أهل النار الذين هم أهلوها. صحيح العكس، انا بدلت، أهل النار هم الذين يلزمونها ولا يخرجون منها، أصحابها صاحب النار هو الذي يدخل ثم يخرج. فأهل النار هذا يدخل بالنار ولا يخرج منها، هذا من أهلها، من أهلها. نعم نعم. لا المنتحر عاصي إلا إذا كان انتحاره بمكفر، بمكفر. إذا كان انتحاره بمكفر، إذا كان انتحاره بمكفر مثل أن يعني يرد قدر الله عز وجل، يسب الله ورسوله، أصيب بابتلاء فسب الله ورسوله وسب الشرع وسب القدر وسب كذا. نعم. ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذا كان يعني قد تكون أغلبية، قد تكون أغلبية، وقد يقال إذا كان طيب. هذا يا محمد من شرح الشيخ على شرح الشيخ على إمر معنا شرح الشيخ على السفرني شو صار. لكن إذا قيد أنه أنه يعني من أصحاب المعاصي، فإنه سواء عبرنا عنه بالصاحب أو بالأهل، فإنه معناه أنه يكون فترة مؤقتة، لأن أصحاب المعاصي لا يخلدون فيه. إنما هذه بقى مسألة بقى الصاحب والأهل تحتاج تتبع، بس اختلط عليها الآن مسألة. لأنه قال في حديث أبي طالب لما أشكل هو من أخف أهل النار عذابا، فقيل له فقيل له طيب هل هو أخف من العصاة الذين يدخلون؟ فقال أهل النار هم الذين يلزمونها، فلهذا هو أهون أهل النار عذابا، بمعنى الذين يلزمون النار، الذين يلزمون النار. أما الذين يدخلون الخروج منها فيقال أصحاب النار. نعم. أيوة، هو يقول إن في هذا الحديث، في هذا الحديث، في هذا الحديث أنه قال إنه من أهل النار، ويحتاج مراجعة اللفظة. أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار، فقد يقال من أهل النار هنا يبقى ده أغلبي، يبقى صاحب النار ومن يلزمها، واخد بالك، أهل النار ومن يلزمها. لكن قد يقال في أصحاب المعاصي وتقيده النصوص، أن النصوص قالت بخروج أصحاب المعاصي من النار، صاحب المعاصي يخرج من النار. الشاهد يعني أن الانتحار هذا لا يخلد في النار، بدليل حديث مسلم رحمه الله تعالى في الرجل الذي قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فلو كان يكفر بقتل نفسه لما قال صلوا على صاحبه، إنما ترك الصلاة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر من هذا الصنيع وهذا الفعل فترك الصلاة عليه، ليس لكفره، ولو كان لكفره لقال لا تصلوا على هذا الرجل. فدل هذا على أن قاتل النفس لا يكفر، قاتل النفس يكفر إلا إذا كان قتله لنفسه قد صاحبه مكفر. نعم. لا لا ما أظن، لا ذكر الأهل والأصحاب. نعم. طيب ما الصاحب طيب، لكن الأهل لا. نعم قال إيه؟ طيب هذا النص يرد عليه، هذا النص يرد من قاله إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. ما هو يبقى إذن لكن ذكره في تعليق على السفرنية ديت. طيب شوف تعليق على السياسة الشرعية، تعليق على السياسة الشرعية، لو قلنا أيضا أن الصاحب والأهل واحد ويبقى العاصي يقال في النار، طيب ورد في العاصي أهل النار أيضا. هذه تحتاج تتبع الحقيقة، تحتاج تتبع، تحتاج تتبع إن هل المعاصي كل أصحاب المعاصي ما يقال صاحب ولا يقال أهل، كل أصحاب المعاصي ما يقال في النار، هذه تحتاج تتبع حتى لا ينخرم نص فيها، يعني تحتاج تتبع، قد تحتاج تتبع. إنما يقال عن مخلد فعلا يقال فيه صاحب ويقال فيه أهل، لكن هل يمنع هذا في صاحب المعاصي؟ هذا تحتاج، هذا محل نظر، تحتاج تتبع للنصوص. كافر كافر كافر في أحكام الدنيا كافر، أما عند الله عز وجل هذا يمتحن، هذا يمتحن. عن ابن الديلمي قال، يقول ابن ماجه رحمه الله عن ابن ديلمية قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواتي وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم. لا بس انا عايز نص جواب الشيخ مهين على حديث ابي طالب، على كلام ابي طالب نفسي، ابي طالب كلام ابي طالب. لا لا موجود قرأناه، لكن هي طبعة هي المكتب بتاع الشيخ بيحذفوا منه اشياء، لكن طبعا اللي هي تفريغ ذكر في لما سألوا عن أبي طالب، لأن أذكر مفرق مسألة الأهل والصاحب أظن. فقال فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفق في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله، أن تأتي أخي عبد الله ابن مسعود فتسأله، فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال أتي زيد بن ثابت فأسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، لأنه سيعذبهم بإيه؟ سيعذبهم بسبب، ولن يعذبهم الله عز وجل بغير سبب، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشيخ عبيد هذا الحديث فيه فوائد عديدة بل هي من الأصول. الفائدة الأولى فضيلة لابن الديلمي واسمه عبد الله بن فيروز رحمه الله، إذ حرص على ما يبعد عن إفساد دينه، وإن شئتم فقولوا خشي على إفساد دينه عما مما علق برهنه أو في قلبه مما يخالف في القدر، فلجأ إلى من يرى أنه أهل لمعاونته بحل ما أشكل عليه فهموه في هذا الباب، فقصد رجلا فاضلا خيرا عالما من علماء أصحاب النبي. ولهذا إذا أشكل عليك شيء فلا تحوله اعتقادا، وإنما تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وكان الرجل يضحى في المسألة تنزل به، ولا يترك الإنسان الشبهة تكبر في قلبه ثم يبحث لها عما يجيب به عنها من غير أهل الاختصاص، خصوصا مع الصفحات الموجودة الآن والشبكة العنكبوتية، فقد يبحث الإنسان عن هذه الشبكة ويظن أنه بذلك حصل العلم النافع وحصل العلم الراسخ، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم، يسألهم، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، عما أشكل عليه. كان الصحابة يسألون رسول الله، كانت عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يرحل بعضهم إلى بعض يسأله عن المسألة، كان التابعون يسألون الصحابة على ذلك، لا زال أهل العلم يسأل بعضهم بعضا، والإنسان إذا وجد في نفسه الشيء والشبهة فإنه يلجأ إلى من هو أكبر منه علما فيجد عنده الجواب. قال ونحن حينما نقول من لا نقصد التبعيض، فمن في مثل هذا عندنا بارك الله فيكم هي بيانية وليست تبعيضية، أي يلجأ إلى من يرى أنه من أنه أهل لمعاونته بحل ما أشكل عليه فهمه في هذا الباب، فيقصد رجل فاضلا خيرا عالما من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من ليست تبعيضية، لأن الذي ندين الله به أن كل صاحب من أصحاب النبي أوتي علما وإن كانوا يتفاوتون في ذلك. وفي هذا الصنيع من ابن ديلمي رحمه الله أعني في قصده أبا المنذر أبي بن كعب الأنصاري تنبيه إلى قصد الأكابر من أهل العلم، وأنه لا يقصد الأصاغر ما وجد إلى الأكابر سبيل، ولا يعنى بالأكابر كبار السن فقط، بل الكبير من عرف بالرسوخ في العلم والفقه في الدين ولا ينظر إلى السن، فإذا وجد كبر السن مع الرسوخ يقدم الأكبر فالأكبر لأنه مظنة الحلم والفهم. وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. قيل في الأصاغر أحداث الأسنان الذين لا علم لهم، وقيل أهل البدع فإنهم جميعا أصاغر، لكن قد يكون الإنسان حديث السن ولكن أوتي من الرسوخ ما يؤهله لأن يفتي وأن يعلم ما لا يعلمه غيره، لكن إذا وجد الكبير في السن والعلم ووجد صغير السن مع العلم فأنه يقدم كبير السن. لماذا؟ لأن كبير السن أرفق وأحلم، قد يكون الإنسان عنده علم يا أخواني ولكن عنده الاندفاع، عنده الاندفاع، دائما الشاب يميل إلى ما لا يميل إليه الكبير، دائما الكبير، ولهذا حتى هذا يؤثر في الفتوى، يؤثر في الفتوى. أقرأ اليوم فتوى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. أعرف فتوى في التلفزيون زمان أن يقول يعني الصور في التلفزيون هذه مثل صور المرآة، لكن الجديد الذي قرأت له اليوم في الفيديو، سئل عن تصوير بالفيديو والكاميرات الفيديو، قال لا بأس بتصوير المحاضرات في ذلك واللقاءات أو كذا إذا كان فيه نفع في ذلك، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم. هو يقول يعني لا غضاضة في ذلك أن تصور هذه المحاضرات لأنها ليست صورة يقع بها المضاهاة، ولو كانت صورة لغوية، لكن الصورة المنهي عنها التي هي محرمة هي الصورة التي تحصل بها المضاهاة، ومثل هذه الصور التي تزول ولا جرم لها يثبت، بخلاف صورة الكاميرا الثابتة فإنها تثبت على ما يسمى بالفيلم، صورة ثابتة ثم بعد ذلك تحمض وكذا. أما هذه الصور تزول مثل المرآة، تقف أمام المرآة فيظهر لك صورة، هذا تسمى صورة، تسمى صورة، لكن إن زلت زالت. كذلك صورة الفيديو لا تثبت على شيء، إنما مثل مسجل القرآن، لك شريط، معك شريط مسجل عليه القرآن، تضع الشريط في المسجل وتشغل المسجل يظهر لك صوت، إذا ظهر لك الصوت هذا القرآن، لكن إن عطلت هذا المسجل وأوقفته وأخذت هذا الشريط فرميته، يقال رميت القرآن؟ من الشريط عليه القرآن يقال رميت القرآن؟ لا. فين الصوت؟ حكم الصوت راح فين؟ لم يعد حكم للصوت. كذلك كفرت الفيديو لا تتصور بها، إذا نظرت إلى الفيديو إذا به نفس شريط الصوت تماما لا تجد صورة عليه، ما توجد صورة لها جرم، لكن إن وضعتها خرجت لك صورة. نحن لا نجادل أنها اسمها صورة، لكن الممنوع الصورة التي يحصل بها المضاهاة وليس مطلق صورة، لأن سأقول لك القمر صورة، لأنك ممكن تقول لي أنا أريد التعميم كل مصور في النار، طيب كل مصور في النار لما فيه صورة القمر والشمس، تقول لا هذه تستثنى، لماذا؟ لأن ما فيها مضاهاة، ليس فيها الصورة الممنوعة، ليس يوجد فيها مضاهاة، إذا نقول فالصورة إذا فيها الممنوع وفيها الجائز، وفيها الجائز، بيد أن ترك ذلك أولى، بلا شك أن ترك ذلك أولى، لكن نحن نقول فيما نحتاج إلى علمه وإلى تحقيقه، فنقول هذه ليست صورة تقع بها المضاهاة، فلا بأس إن كانت صورة متحركة صورة فيديو، لا إشكال في ذلك، لأنك إن تركت أو أغلقت الجهاز لم يعد عندك صورة ولا حكم لها، ولا حكم لها. رجل الآن على المحمول عنده 100 رجل شيخ لهم صور فيديو، مقاطع فيديو، هل إذا داس الإنسان الفيديو يقال أهنت المشايخ؟ بل يوجد القرآن يا أخواني عندكم مكتوب ومسموع على الهواتف الآن، لكن إما إن تغلق الهاتف وترمي به، إذا به يتغير حكمه، لو دست الهاتف تقول أنا دست القرآن، مع أنه يوجد قرآن مكتوب، لكن هذا القرآن المكتوب لا جرم له إلا إذا شغلت برنامجه وفتحته خرجت لك هذه الصورة المكتوبة، لكن إن أغلقت لا توجد أوراق داخل، لا توجد، بخلاف المصحف، بخلاف الكتاب، هذه أوراق موجودة مرئية لها جرم، لكن اللي داخل هذه يوجد القرآن كاملا على محمول قدره مثلا 5 سنتي في 7 سنتي، القرآن كله كامل، القرآن ومقاطع وغير ذلك، إذا الحكم اختلف ولا لا؟ الحكم اختلف، الحكم اختلف. بعض الناس لا، قد يكون عنده علم ولكنه مع ذلك لا يكون عنده تؤدة في الأحكام، ولهذا يقول هذه كذا وصور كذا، بل ويجعله من أمور المنهج، يعني يا ليت أوقف مثلا على مسألة يقول هذا يحرم مثلا، مثل تحريم غيبة، مثل تحريم كذب، مثل تحريم كذا، لا، ده بعض الناس قد يقول لك أنا لا أحضر الشيخ فلان، نعم أنا أعلم نعم السنة لك لا أحضر له، لماذا؟ لأن عنده كاميرا تصور، فليس من أهل السنة. يسأل واحد عن فلان يقول لا دعوكم منه هذا يصور، دعوكم منه يصور، إذا أنت تحذر بموجب معصية اختلف أهل العلم فيها، أنت تراها معصية، لكن غيرك ما يرى معصية، إذن هي مسألة خلافية. أختلف معك في مسألة التورق، بعض العلم يحرم التورق، بعض العلم يبيحه، تقول لي لا تحضر فلان لأنه يرى جواز التورق، أو يرى مثلا من طلاق ثلاثا يقع واحدة، أو يرى أن طلاق في الحيض لا يقع. كيف هذا؟ هذا من قلة الفقه. لكن بعض الشباب قد يتحمس، بعض الناس قد يتحمس تحمسا يعني عظيما، وهذا قد يكون لأناس عندهم علم لكن ليس عندهم التؤدة في الفتية وحلم الكبار. فإن الكبير غير مندفع، يتريث. فإذا كان هناك السن وكان هناك الرسوخ في العلم، هذا تقدمه على حديث الايه، على حديث السن. نعم. استلمنا بيها يا صورة، يقول صورة. نعم. هو العدد لو ما في النية يعني ولا في الواقع؟ يعني انا بشوف انت دلوقتي بتصورني، انا شفت 70 صورة ولا في الخفاء الغيب يعني؟ يعني هذا يقولون ما في مشكلة، تمن الصورة نفسها لتخرج، هذه هي عبارة عن ذرات صغيرة جدا تجتمع مع بعضها، يعني الصورة مش بتلتقط القمر صورة مباشرة كده، واخد بالك؟ لكنها عبارة عن ذرات صغيرة جدا بتجتمع تكون لك صورة، بس السرعة تجعلها صورة، تعرف ان هي الصورة، لكن هي في نفسها تجي ذرات صغيرة جدا جدا جدا. احنا ما لنا علاقة، لنا في النهاية، لنا النهاية. نعم. انت مهم ترى صورة امامك، تزول هذه الصورة. نعم. صورة اذا وجدت امامك هذه الصورة، مثل صورة المرآة تمام، تجلس امام المرآة لك صورة، خلاص تبتعد عنها، خلاص نفس المسألة، تبتعد لا توجد صورة. الشاهد انك اذا اردت ان تبتعد عن هذا خلاص، هذا ما يترجح عندك، لكن المقصد ايه؟ المقصد انك لا تشدد فيها تشديد الربا وتشديد الزنا وتشديد التحريم القطعي، ولا تهم الاقوال اهل العلم، لا تهم الاقوال اهل العلم فيها، كاي مساله من مسائل علميه لابد ان تنظر اليها بمنظور الادله، هذا ترجح انك خلاص. نعم. نعم. لا ينبغي ان تثبت صوره. لو ايه؟ لا، دي صوره ظاهره موجوده معك، يعني انت لا تثبت صوره، لكن انت حرك الصوره، تكون صوره فيديو، لكن لا تثبت الصوره. لكن لا، دي تبقى موجودة حتى لو ما شغلتها، صور موجودة، هذه صور موجودة، فالذي يفعلها هكذا يثبتها هذا يأثم. بالنسبة اللي يثبتها يجعل صورة ويجعلها على المحمول ويثبتها، هذا يأثم. ليه؟ لأنه صور بتثبيته لها، جعل صورة صورة، هو الآن صور، فلا ينبغي، لكن الفيديو ما صور ولا شيء. نعم. لما ينقل، ولهذا المشايخ لا يمنعون النقل المباشر على أجهزة زي البروجكتور وكذا، الأجهزة اللي بتنقل، يعني الآن مثلا كاميرا الفيديو تصور الآن وتنقل عبر أجهزة في الخارج، يقولون هذا نقل فقط، مع أنها اسمها صورة، مع أنها صورة. فالآن الشاشات العرض هذه اللي فيها موجود إيه؟ صورة، لكن يقولون لا، ليست هي الصورة الممنوعة. إذا صار فيه كلام فيها وتفصيلات فيها. نعم. يقول: وثمة أمر ثالث في صنع ابن الديلمي رحمه الله، وهو أن السلف يخشون على ما يخدش العقيدة وهذا دليل على انهم فقهوا اصول هذا الدين فقها تاما من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم عدم الولاء والبراء في هذا الباب عند كثير من الناس، فلا غيرة على دين الله، اقول عند كثير من الناس. ولو احب ان اذكر نماذج معاصره لنا قبل وقت قصير هي دليل على ان القوم مات فيهم الولاء والبراء وماتت في قلوبهم الغيرة بدين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. مما يدل يعني على النقطة الماضية، وأن الراسخ أو الكبير يكون عنده من الحلم والنظر بخلاف الصغير. مثلا بعض المشايخ مشهور يعني في هذا العصر بالجرح والتعديل وكذا، مثل الشيخ ربيع. فتجد بعض مثلا الشباب اللي هو تعلم على كتب الشيخ أو كذا، أدنى شيء تراه قد يجوثه ويبدع ويخرج من السنة، وإن خالط بعض الناس، إن قابل بعض الناس، إن صافح بعض مثلا الحزبين أو كذا، مثلا قابله في الطريق بدون أن يسأل عن حاله أو التفصيل في هذه المسائل. ذكرت لكم من قبل أن احنا كنا في مجلس عند الشيخ ربيع من المغرب إلى العشاء، وكان يجلس بجواري رجل أنا ظننته من المشايخ والأشياخ الكبار جدا، يعني كبير السن وهيئته يعني هيئة المشايخ، ويجلس عن يساري الشيخ والشيخ يكلمه وهو يكلم الشيخ. ظننت يعني ما شككت أن هذا رجل من العلماء المعروفين بالسنة في بيت الشيخ ربيع، وعنده الشيخ يكلمه وهو يكلم الشيخ وكذا. وبعدين استأذن فخرج، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول ما خرج من الباب ونزل من الباب، فالشيخ قال احذروا هذا الرجل، هذا الرجل متلون، هذا الرجل. طيب ما لك لم تقل هذا وهو موجود؟ لأن الشيخ قدر مصالح ومفاسد، فيها مصالح ومفاسد، الله أعلم بحال هذا الرجل. قد يكون هذا الرجل سيء، قد يكون هذا الرجل مثلا يخشى شره، قد يكون هذا الرجل صاحب فتن، قد يكون هذا الرجل كذا وكذا. المهم الشيخ حضر الايه الاخوه منه، خلاص هذا المراد، حتى لا يضطر واحد بجلوس عند الشيخ. فالشيخ حضر من، لكن وقت المجلس كانما هو من اصحاب الشيخ. قد يقول قائل لا لا لا لا تدخلوا بيتك، لا تفتح له الباب، اطرده من المجلس. طب لماذا الشيخ ما طرده من المجلس؟ خلاص، اذا كنت من تحكم عليه بهذا مبتدع، فاحكم على الشيخ بانه مبتدع. لكن في مسائل قد تكون عند الكبار ليست عند الصغار. لهذا كان ابن باز رحمة الله عليه يدخل عليه البر والفاجر، ويعطي كل واحد على قدر ما يريد. بعض الناس يقول الشيخ ما، بعض الناس المتحمس قد يقول الشيخ ما كان عنده يعني مفاصلة في المنهج، وكان يدخل عليه الحزبيون، وكان يدخل عليه كذا، لأن الشيخ عالم يعني الأمة، يدخل عند هذا فيعالجه، ويدخل عند هذا فيعالجه، ويعلم حال هذا ويعلم حال هذا ويعلم حال هذا. أو قد يكون بعض الناس ما علم الشيخ عن حالهم كان في أول أمر، مثل ما كان كثير من هؤلاء في أول أمر كان المشايخ يسيرون معهم، ثم بعد ذلك تبين. شوف أبو الحسن هذا كان عند ابن باز، وكان عند ربيع ابن هادي نفسه، ها، وفي أول الأمر، وبعدين ظهر ما كان مكنونا، أو ظهر أمور جديدة اقتضت الحكم من جديد. فلهذا العالم يكون عنده من التأني ما ليس عند الصغير. ولهذا فقه التعامل بالعلم نفسه من الكبير يختلف عن فقه التعامل بالعلم نفسه مع حديث السن. نعم. الفائدة الثانية ومن فوائد الحديث وهو الشاهد، وجوب الإيمان بالقدر، وأنه أصل، بل من لم يؤمن به لم يؤمن ببقية الأركان الخمسة. ولهذا أكد الأربعة على، ومن فوائد الحديث هو الشاهد وجوب الإيمان بالقدر أنه أصل، بل من لم يؤمن به لم يؤمن ببقية الأركان الأربعة. ولهذا أكد الأربعة يعني من أصحاب رسول الله على أمور: أولا عدم قبول العمل الصالح لمن لم يؤمن بالقدر، ومثله بالإنفاق في سبيل الله. ثانيا أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن كل شيء كان في علم الله وكتبه ربنا في اللوح المحفوظ. ثالثا الوعيد بالنار لمن مات على عدم الإيمان بالقدر. الفائدة الثالثة وهي أنه من توقير هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، أنه من توقير هؤلاء الأصحاب بعضهم بعضا أن كل واحد يحيل ابن الديلمي رحمه الله إلى رجل آخر ليستوثق. ولما كان الجميع من مدرسة واحدة وقد تربوا على أقوال خرجت من مشكات واحدة كان كلامهم واحدا. وإنما يقع الاختلاف والتضاد في أمور المنهج والاعتقاد على حسب المشارب، فإذا تعددت المشارب تعددت المناهج، أما إذا كان المشرب واحدا كان المنهج واحدا، كان المنهج واحدا. فإذا كان الإنسان يأخذ من مشرب مشوش وأنت تأخذ من مشرب خالص، لا شك أن منهجك سيختلف عن منهجه، سيختلف، أنت تراه سلفيا وغيرك يراه سلفيا. ليه؟ لأن المشرب عندك المشرب اختلط. مر معنا حديث الغلام والراهب، الغلام الذي كان بين الراهب والساحر، وكيف أن تردده أوجب إعانة له من الخارج. اليوم أعلم إذا كان أمر الساحر أحب إليك أم أمر الراهب. ومر معنا مؤخرا قصة ماذا؟ ابن الصياد، لما كان النبي يقول إنما اختلط الأمر إيه؟ عليه، إن اختلط يأتيه حق وباطل، فلهذا لما اختلط عليه الأمر كان على غير هدى. فإذا اختلط المشرب لا شك أنه سيؤدي إلى خلط في المنهج. ولهذا من يقول أحضر لشيخ السنة وأحضر لشيخ من الحزبيين أخذ الخير هنا وأدع الشر، هذا يضحك على نفسه، لأنه قد يقع في قلبه الشبهة فلا يستطيع ردها، وسيبقى الحق في قلبه مشوبا بباطل. ولهذا تسمعون كثيرا جدا طبقة من الطبقات، ألا وهي طبقة تقول إيه؟ والله أنتم جزاكم الله خيرا، فعلا أنتم على الحق ولا شك أن المشايخ أخطأوا، لكن لا نبدعهم، هؤلاء لهم فضل وهؤلاء كذا، نحن معكم أنهم أخطأوا ولكن لا نبدع ولا كذا. ليه؟ ها؟ هو سمع السنة وسمع غير السنة، فلما سمع على غير السنة هان خطب الأمر عنده، لكن لو كان مشربه واحدا وهو السنة فقط لعلم حال السلف في التعامل مع انحراف واحد من انحرافات هؤلاء. يعني خذ على سبيل المثال الحسن بن صالح الذي لم يكن له بدعة سوى أنه يرى الخروج على أمراء زمان، هذه إحدى الأمور التي وقع فيها من تقول ليس مبتدعا وإن أخطأ. كان يرى الأمراء، يقول الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، بس مجرد يرى، مجرد يرى. طب هؤلاء ماذا يرون؟ ثم يؤصلون، ثم يردون على أهل السنة ويتهمونهم بالتشدد والتطاول والسباب وكذا، ثم وضعوا الأحزاب أيضا الحزبية في الأمة، ثم تعاملوا مع أهل الأهواء وأثنوا على أهل الأهواء مثل الإخوان والجهاليين والتكفيريين، ثم نحوا عن الأمة منهج السلف الصالح من كتب السلف الصالح، ثم أيدوا التفجيريين والتكفيريين وأئمة أهل البدع في هذا الزمان من التكفيريين مثل أسامة بن لادن والظواهري وغيرهما، ثم إلى آخره. شيء واحد من هذا كله حكم عليه السلف بتحذير من هؤلاء، لأنك لم تقتصر فقط على سبيل السنة. أما إذا كنت تتردد بين واحد على السنة وواحد على البدعة، اعلم أن الحق لن ينقضع في قلبك أبدا، مثل المرأة المومس التي لا ترد يد لامس، هذه لن تشعر بالعفة يوما ما، ولن تكون عفيفة يوما ما، هذه مع هذا الرجل ومع هذا الرجل ومع هذا الرجل ومع هذا الرجل، هذه امرأة مومس، هذا فيه ما فيها ما فيها، ولا يمكن أن تكون عفيفة. يقال عفيفة هذه المومس؟ لا، ليست عفيفة. ومثل الديوث الذي يسمح لمراته أن تكلم هذا وتخالط هذا، كذلك هناك ديوث في المنهج، وهناك أيضا المومس في المنهج والخنثى في المنهج الذي يخلط بين هذا وذاك، وهذا ليس، لا يمكن أن يكون رجلا من أهل السنة، لا يكون الإنسان من أهل السنة إلا إذا اقتصر في تلقيه على أهل السنة فقط، فلا يجلس أمام أحد ولا كلمة يسمعها انظر إلى أيوب لما قال له الرجل من هؤلاء وامثال هؤلاء، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. أما مسألة النفع وغير النفع، فالنفع لكل هؤلاء، ما أحد يخلو من نفع، ما أحد يخلو من نفع. وبالتالي اذهب عند الصوفية عندهم نفع، واذهب إلى الأشاعرة عندهم نفع، ما في أحد يخلو، لكن مستقل ومستكثر، لكن أكيد عنده نفع، أكيد عنده نفع بعض النفع. هل بعض النفع هذا يخول لك أن تجلس أمامه؟ لا، وإنما لا تأخذه إلا من المشرب الخالص، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لما دخل عليه رجلان من أهل الأهواء وقال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال له جليسه لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي، لأن المبتدع سوف يعطيك بعض الأمور. أحد إخوانكم جاء لي بشرح العثيمين على أصول الثلاثة أمس، والمعلق على الشرح رجل من أهل الثورات، خلاص، هل اقتصر على تعليقات الشيخ العثيمين؟ أبدا، إنما وضع ملحقا في أول كتاب، خطفك من أول كتاب قبل أن تقرأ تعليقات الشيخ العثيمين، وهو إيه؟ ملحق خاص بالثورة العربية. قال أول عبارة قال فيها، قال الحمد لله، الحمد لله أن أنقذ كثيرا من المجتمعات من طواغيت كذا وكذا بهذه الثورات، لقد من الله على المجتمعات بهذه الثورات التي خلصتهم من الطواغيت. أول شوف ملحق من أوله، ثم تكلم عن قدر الحكم غير منزل الله، وراء كفر التشريع، وبدأ ينتقي عبارات من الشنقيطي وعبارات من هنا وهناك. لو لم تكن أنت محصنا في السنة لاغتررت بذلك، فلو كنت تتلقى على يد هذا الرجل، وهو أيضا ممن يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، ويقول لا أرى الخروج على الحكام الظلمة، لكن هؤلاء ليسوا ظلمة، هؤلاء كفار، لكن من خرج على الحكم الظالم هذا لا، هذا من الخوارج، لكن هؤلاء كفار. طيب لو كنت تتلقى على يد هذا الرجل وتأتي تتلقى على يد الآخرين، لا يمكن ينقضح الحق في قلبك أبدا، لكن سيبقى مشوشا. ولهذا هؤلاء الذين يقولون هؤلاء الأشياخ إنما أخطأوا وليسوا مبتدعة، إنما انطلع عليه فقه الموازنات الذي يؤصلون له دائما أبدا. نعم، فهذا الرجل ذهب إلى من؟ ابن الديلمي، ذهب إلى الصحابة، والصحابة يحل بعضهم على بعض، ولهذا يحل العالم على العالم. نعم، الفائدة الثالثة وهي أنه من توقير هؤلاء الأصحاب بعضهم ببعضا أن كل واحد يحيل ابن الديلمي إلى رجل آخر، وهذا يحتمل أمرين، إما أنه يريد أن يؤكد له بأنه ليس منفردا في هذا الباب، أو يريد أن يحصل من ذلكم الصحابي على مزيد من في النصح، وكلا الأمرين ليس منتفيا، أو يكون باب إزالة الشبهة عنده، يعني لما وجد الرجل هذا وجد في قلبه شيئا فأحالوه على أكثر من رجل، لأن كلما أخذ الإنسان الجواب من أكثر من عالم يكون هذا أمكن فين في قلبه. وكلا الأمرين ليس منتفيا، ولكن يتأكد الثاني، لأن زيد بن رضي الله عنه روى لابن الديلمي خبرا سمعه في ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. انتهى المرفوع. فالحديث في ظاهره أنه قسمان، أحدهما في صورة الموقوف والآخر في صورة المرفوع، ولكن ما كان أوقفه بعضهم رفعه الآخر، ولو لم يرفع لكان له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للإشكال فيه. قال ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الشيخ الألباني هذا صحيح. قال الشيخ في هذا الحديث أمور ثلاثة. الأمر الأول النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب مقاعد العباد، ونوم من أحد إلا كتب مقعده إما من الجنة وإما من النار. كل واحد الآن معلوم يا أخوان، مقعده من الجنة ومقعده من النار، وهذا فيه دليل على وجوب الإيمان بكتابة المقادير، وأن ما يؤول إليه حال الإنسان فيما يبدو للناس ليس أمرا حديثا لله عز وجل، بل سبق به علمه وجرت به كتابته. الأمر الثاني الحض على عمل الصالحات وترك النظر في المآل، لأنه لا سبيل لأحد إلى علمه أبدا، هو في علم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إن كان من أهل الجنة ييسر الله له عمل أهل الجنة، وإن كان من أهل النار كذلك. وهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفيه دليل صريح على أن الأعمال بخواسيمها، فاللهم مختم لنا بصالح الأعمال. الأمر الثالث الانتزاع من القرآن استدلالا على الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ثم استدل بهذه الآية المتضمنة كمال عدله سبحانه وكمال حكمه وحكمته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالله سبحانه وتعالى من كمال عدله وبديع حكمه وحكمته أنه يجازي كلا بعمله، وأنه يرحم من كان أهلا للرحمة ويتفضل على من كان أهلا لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى يعذب من لم يكن أهلا للرحمة. يعني إذن الله عز وجل إن عذب عذب من هو أهل للعذاب، وإن رحم رحم من هو أهل للعذاب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الآيات تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الآيات تدل على أنه يدخل الجنة بالعمل، والحديث يدخل الجنة بغير العمل، لا يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة بفضل من الله ورحمة، وهذا لا تناقض فيه. فالعمل سبب، ولا يمكن أن أحدا يدخل الجنة بلا عمل بلا استحقاق، لكن عمل هذا ليس مكافئا لنعيم الله عز وجل في الجنة، فلهذا يدخل الجنة برحمة الله عز وجل وفضله، لأنه لو جاز ذلك على باب المعاوضة لما كان عمله كافيا لدخوله الجنة. وقيل إن العمل يكون سببا في دخول الجنة، وأما الفضل ففي الترقي والنعيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. الشاهد من هذا أنه لن يدخل أحد الجنة إلا بسبب، ولن يدخل أحد النار إلا بسبب. فإن قال قائل لكن الحديث فيه في الحديث أنه لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله سبحانه وتعالى خلقا فأدخلهم الجنة، فأين العمل؟ نعم، هؤلاء ليسوا مكلفين، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله سبحانه وتعالى، إنما الكلام في من كان مكلفا فإنه لا يدخل الجنة إلا بعمل، ولهذا لا يصح الاحتجاج بهذا على دخول الجنة بغير العمل، لأن هؤلاء ليسوا مكلفين، إنما خلقهم الله وأنشأ خلقهم ثم أدخلهم الجنة. قال ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب والله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشيخ الألباني حسن. قال الشيخ عبيد الشيخ هذا حديث الصحيح هي جملة فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهذا أمر للعبد بالاستسلام للقدر، وأن ما وقع إنما كان مقدرا عليه. وفي الحديث فوائد أخرى، منها الفائدة الأولى الحض على السعي في تحصيل ما ينفع، وهذا شامل لقصد ما ينفع في الدين والدنيا، فمن المنافع الدنيوية الزواج لقصد العفاف وطلب الولد الصالح والكسب الحلال، ومن المنافع الدينية العلم والفقه في دين الله فقه شرع الله من كتاب الله وسنة النبي ووفق فهم السلف الصالح من هذه الأمة. الفائدة الثانية، لأن النبي قال المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. هذا يدخل في النفع الدنيوي والنفع الأخروي. النفع الدنيوي الإنسان يحصل المكاسب من حلال، يتزوج. الأخروي من تحصيل الطاعات التي سبب في حصول مرضات الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية النهي عن العجز والكسل في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالإنسان لا يركن إلى العجز والكسل، لأن الإنسان لو ترك نفسه لهوت به نفسه في الضرك. أما إذا اشتد الإنسان وعلت همته فإنه يرقى بنفسه إلى معالي الأمور فيختار من الأمور أفضلها وأعلاها ويتبع أحسن ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حث النبي الصحابة على النفقة قال عمر فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر. إذا هذا حرص على المنافسة، ما قال آتي بأي نفقة، قال اليوم أسبق أبا بكر. وجاء بنصف ماله رضي الله عنه، بنصف ماله رضي الله عنه، لكن أبا بكر وطى نفسه على أعلى الأعمال دائما. ولهذا قال لأبي بكر، قال لعمر ما بقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم شطره يا رسول الله. قال لأبي بكر فماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من منكم تصدق اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في برين إلا كان من أهل الجنة. معالي الأمور. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. إنما استحق خالد هذا الوصف وهذا اللقب لأنه مقدام، فلما كان مقداما وأخذ الراية لما لم يكن قائد معين قال النبي ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بات الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يقول أيهم هذا الذي يغفر له ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من هم؟ صاروا يتحدث من هم؟ من هم؟ رجاء أن يكون كل واحد منهم من الصحابة من هؤلاء الصنف. فلما بين النبي الأوصاف تقدم عكاشة وقال أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. دائما الإنسان إذا تحرى مواضع الخير وعلت همته على قدره بهذا. ولهذا لولا الهمة العالية ما كان العلماء الذين نقرأ لهم، البخاري الذي كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب، شعبة الذي رحل في طلب العلم، أحمد رحمه الله تعالى الذي وضع كتابه تحت إبطيه ويطلب العلم وينتقل هنا وهناك حتى قال له رجل إلى متى يا أحمد؟ الناس يرحلون إليك، فإلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الممات. فلهذا أنت لا تنظر إلى أحمد وكانما سقط من السماء أو ألهم العلم إلهاما فتتحدث عن فضيلة أحمد دون أن تتحدث عن جهد أحمد وعن همته العالية التي أعطته هذا التي كانت سببا في حصوله على هذا القدر العالي. فإن معالي الأمور لا تنال الذين يتلذذون بالفرش ويلجؤون إلى المضاجع الهنيئة ويتلذذون بالنساء على الفرش وينعمون بالدنيا، إن معالي الأمور ما تنال إلا من وطن نفسه على تحمل الصعاب، تحمل الصعاب. فإن معالي الأمور ليست سهلة. لا تحسبن المجد إيه صبرا أنت لاعقه، نعم، ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فإن الإنسان ما ينال الجنة إلا إن سلعة الله غالية. ولهذا قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلهذا الإنسان يحرص على معالي الأمور ويحرص على الهمة العالية ويحرص أن يكون من أهل العلم. إذا أردت حفظا فلا بد أنك ستقطع وقتا من دنياك. الذي يحفظ ويجلس في المسجد يحفظ بعد صلاة الفجر وغيره يذهب ينام، لا شك أن الذي ينام يستأنس بالنوم والدفء وهذا قد يجد صعوبة، لكنه في النهاية انظر في ختام الشهر فقط، هذا يحفظ كل يوم 5 أحاديث، في نهاية الشهر حافظ كم حديثا؟ 150 حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه هجر النوم بعد الفجر. طيب والذي نام التقى يا في نهاية الشهر، لا الذي نام زاد شيئا ولا الذي حرم من النوم مات لأنه لم ينم، لكن ما الفرق بين الاثنين؟ هذا يقول إذا طرحت مسألة الطلاق مثلا، من بت طلاق امرأة وكذا، فيقول آه نعم هذا في الصحيحين امرأة رفاع القرضي، والثاني ينظر إليه الصحيحين ورفاع القرضي. وإذا تكلم في مسألة من مسائل مثلا البيوع مثلا، فإذا بي يقول هذا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، من حديث أنس بن مالك، من حديث كذا، فإذا بي يذكر يسمع الرجل ويسمع الشاب زميله وقد تقدم مستواه في الصحيحين، جاء عند أحمد، جاء عند ابن حبان، جاء عند كذا، هذا ذكره ابن تيمية في الفتاوى، والثاني نائم، ماذا ازددت شيئا؟ ها؟ ماذا ازددت؟ بدلا من أن تنام 4 ساعات خليهم 3، خليها 3، الثاني نام 3 وقام مستريحا. ولأن الإنسان يا أخواني إذا كان يطلب العلم ويدعو إلى الله عز وجل وكذا، كلما زادت همة الإنسان فحصل معاد الأمور خف التعب. بل النائم قد يقوم من نومه وهو غير مستريح من كثرة النوم، يحتاج أن ينام، لكن الإنسان إذا كان قد حصل خيرا فإن الإنسان قليل من النوم يكفيه لسعادته، لما حافظ مثلا ربع قرآن اليوم، وبعدين غدا ربع قرآن كمان، بعد أسبوع بقى جزء، باقي على البقرة جزء ونصف، كمان أسبوع بقى جزئين، باقي 4/4، طيب جاء بربع، باقي 3، طيب أخذه من النهاردة اليوم عشان أنهي البقرة، تعلو الهمة. بعدين بعد ما ينهي البقرة آل عمران كذا، قد يصل أحيانا إلى أنه يأخذ إيه صورة من 4/4، نصف جزء، يقول مثلا أنا أفتتح النور، لا طب أخذ ربع اثنين، طيب لماذا ما أخذ الصورة كلها؟ فدائما الإنسان إذا كان ينتقل من شيء إلى شيء تجد الهمة إيه؟ الهمة تعلو، الهمة تعلو. فمعالي الأمور يحرص عليها المسلم. ولهذا قال النبي من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة أنا يا رسول الله أنا أخذ بحقي. فأخذ سيف رسول الله ففلق به هام المشركين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. نعم عندك يا ابني. لا ليس ممنوع عن صدق غير كله، يتصدق المال كله، لكن إن كان يرجو مالا سيأتيه، أنت قد يكون تملكه في حياتك الآن 100 جنيه فتصدق بها، لأن سيأتيه في آخر الشهر مال فلا بأس، فيصدق عليك أنك تصدقت بمالك كله. أو لمن حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، من كان إيمانه عاليا وحسن ظنه بربه، لكن يتصدق إنسان ضعيف الإيمان حركه حديث فتصدق بكل ماله، وما إن يعود إلى البيت فلا يجد طعاما فيعود نادما عاضا أنام إلى الندم. لا نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير حب إلى الله من المدافع. قال الفائدة الثالثة النهي عن استعمال لو، ولا تفعل عمل الشيطان، وهذا النهي فيما يظهر معارض بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت الحديث. والجمع أن لو هنا يعني في حديث الباب هي لو التي يقصد بها التضجر والتذمر والتأسف على ما فات جزعا، وتلك أي الثانية لو استقبلت من أمري ما استدبرت هي للتمني، يعني يتمنى أن لو حصله كذا وكذا. مثال ذلك لو قلت لو علمت بدروس العالم الفلاني أنها ستقام ما غدرت البلد، فهذا للتمني ولا شيء فيه. يبقى إذن لو اللي تفتح عمل الشيطان إيه؟ اللي تفتح عمل الشيطان وهي التضجر والتحصر على ما فات، فيكسبه ذلك عدم الإيمان العظيم بالقدر ويخدش إيمانه بالقدر، وأيضا يكسبه حزنا وأسفا يضيق صدره. أما الذي يتمنى الخير يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، هذا تمني الخير. فتمني الخير لو إذا كانت تمني الخير فهذه لا إشكال فيها، لأنها لا تتعلق بإيه بفوات أمر تتحصر عليه تحصرا يسلم إلى الجزع. أنا ممكن أقول آه ليتني أنا أقول لو أني كنت سافرت الأردن فلا التقيت بالشيخ الألباني، ليتني التقيت بالشيخ الألباني، ليتني كان يغرمني يعني. ولكن الإنسان بيسوف، لا يمكن أن تلقى السنة القادمة، العام القادم ممكن إن شاء الله ما تنهي مع المشايخ هنا، ممكن تسافر للشيخ في أي رحلة من الرحلات، ولا تدري أن الشيخ قد يأتي الموت في أي لحظة من اللحظة. ولو استقبل الأمر من لو استقبل الإنسان من أمره ما استدبر لما ترك الإنسان لقاء الشيخ الألباني، لقاء الشيخ مقبل، وكان قد سافر والتقى بها. تذكرة مثلا لو الإنسان سيدخر من قوته كل يوم شيئا ليلقى الشيخ الألباني ولو مرة، يلقى ويلقى الشيخ مقبل ولو مرة يلقى، لأن اللقاء أكبر العصر نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله. إيه والله يا أخوان نعمة من نعم الله. أنا لو ما حصلت من المملكة سوى أنني فقط كنت يوما ما من طلاب يحدث فيهم ابن باز، والله لكفى، والله لكفى. كلما أتذكر أن الواحد رأى ابن باز يتكلم، رأى ابن باز يصلي، رأى ابن باز كذا، أكل مع ابن باز، ذاب مع ابن باز، هذا يكفيك، هذا يكفيك. لو ما كان ابن باز، ابن باز فقط نعمة. الواحد ما يدري ماذا لو ما كان رأى أحد من هؤلاء الأكابر، لا شك أن لقاؤهم نعمة. فلو قلت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فوتت الألبانية مثلا رحمه الله تعالى مثلا، هذا إنما هو تمني الخير، تمني الطاعة. نعم، فأي باب من أبواب الشيطان يفتحه علي هنا؟ بل الشيطان يكره ذلك ويكره لك تلك الأمنية، لأن تلك الأمنية طاعة. أحب القوم ولست منهم، ومن أحب قوما حشر معه، هذا التمني نفسه طاعة. نعم، الفائدة الرابعة التنبيه على أن المؤمن قد يضعف، وهذا الضعف قد ينتاب في دينه كما أنه ينتاب في دنياه، لكن ما دام أصل الإيمان معه فهو على خير. فالمؤمن القوي خير وأحب والله من المؤمن الضعيف، يعني الضعيف فيه خير لكن يتفاضل الخير. وفي كل الخير هناك من أهل الإيمان من عنده قوة يصدع بالحق ويضرب بالسنة ذات اليمين وذات الشمال في وجوه المبتدعة، ولا يخاف ما يهمه حتى وإن ضرب ولو حبس ما يبالي بما يقع عليه من الضرر، مثل شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري، ماذا عسى أن يسمع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. ما في حيلة مع شيخ الإسلام، ليه؟ سجنه خلو، يتعبد الله. طيب نفيه سياحة، طيب قتله شهادة. هذه قوة يا أخواني. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. فالإنسان في أمر الدين ينبغي أن يكون حازما، حازما يأخذ الأمر بقوة ما يستهين. ختام الصلاة يا أخواني لا تستهين به. بعض الإخوة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، يا فلان يا علان، طب روح، طب تعالى، طب كذا. هذا ليس من حزم، ليس من الحزم، ليس من الحزم. أذكارنا بعد الصلاة فيها فضل عظيم، لماذا تتركها؟ أنا أمثل لك بشيء قد يبدو هينا عند بعض الناس: مراجعة المؤذن، أن تقولها مثل ما يقول المؤذن، حتى لو شغلت أثناء الأذان لا تفوت هذا، أعد الأذان لا تفوته، لا تفوت أذكار الصباح، المساء، النوم، دخول الخلاء، اللباس على السنة، وضع السنة في البيت، العطاس، هذه لا تستهين بها. كن حازما في أمر دينك، خذ الكتاب بقوة، خذ الشريعة بقوة. لكن للأسف الشديد تجدنا نأخذ الدنيا بقوة. الواحد يسافر أقصى الأرض من أجل أن يحصل الدينار والدرهم واليورو، ها؟ لكن إذا جاء أمر الدين تعالى يا فحضر، والله أنا مشغول إن شاء الله بحصلك، إن شاء الله مشغول، ها؟ وترى غدا من الفجر حاجز الطابور عند العيش عشان يجيب عيش طازج. هو ممكن يجيله عيش البيت، الخبز بيأتي في البيت عادي، لكن هو عايز خبز إيه؟ قابب كده. يا سلام، يعني عشان بس الخبز يبقى جيد كده، قابب كده، واقف من بعد ليه الفجر، بل قد يصلي الفجر، يترك الصلاة مع الإخوة في مسجد السنة مثلا ويذهب يصلي في مسجد عادي بجوار المخبز من أجل أن يأتي بالخبز إيه صابحا. طب ما في درس صابحا أيضا؟ في دروس صباحي، في دروس صباحي أيضا، في دروس يا أخي، درس في الشهر، ليه تتكاسل؟ بالعكس، أنت لا تهتم بأمرك فقط، بالعكس أنت تفرغ من نفسك، أنت حاضر حاضر، لكن حاول ألا تأتي وحدك. كيف أني لا أتي وحدي؟ أتي اليوم بزميلي، أتي اليوم بصاحبي، تعال اسمع، لعل الله ينفع صاحبك بكلمة يتقدمك في الطلب. يعني أنت اليوم كما انه كثيرا منكم ممكن يكون اخ دله من الجمالية على السن، بعدين الان هو فين؟ هو في ركاب المتأخرين وهو قد قفز عليها اضعاف المضاعف. فممكن تدل واحد اليوم على السنة فيسبقك فيها، يسبقك فيها. فالإنسان ما يحرص فقط على أن يحضر وحده، إنما كيف يأتي بواحد واثنين وثلاثة وأربعة. كن تاجرا، تاجرا. فأمور الشريعة نأخذها بقوة ونأخذها بحسم وبحزم. ولهذا ابن عمر ما سمح لولدي أن يقول لما قاله حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فبلال قال والله لا يمنعون، ما قالوش تعالى يا ابن تعالى انت يعني تقصد ايه او كذا او كذا، ابدا. لما قال اقبل علي سب وسبا، قال ما سمعته سبه مثله قط. قال اقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وعبد الله بن مغفل لما قال لقريبه لا تخذف بالحصى فان النبي نهى عن ذلك، وذهب وعاد فاذا به يفعل ذلك، فقال اكلمك واخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل، والله لا اكلمك كذا وكذا. حس. فالإنسان يكون مجتهدا. كذلك انتقاء الكتاب اللي تقرأ فيه كتاب سلفي، الشيخ اللي تجلس عنده شيخ سلفي. لا تكن متميعا مخنتا، إنما في أمر الدنيا كن متسامحا. رحم الله رجلا سامحا إذا باع، سامحا إذا اشترى، سامحا إذا اخطأ. لكن للأسف الشديد أبدا ما نتهاون، ما نعرف السماحة، ما نعرف السماحة. نقول مال أولادي، هذا المال ليس لي، مال أولادي، أترك لهذا قرشا ولهذا جنيها ولهذا كذا. لا، زمان كان الوالد بيشتري من تاجر أقمشة، فمش عارف مبلغ زائد. أيام زمان بقى كان إيه بالتعريف، أنتم ما تعرفون التعريف، ثلاثة تعريفة، الصاغ تعريفتين، تعريفتين، ثلاثة تعريفة يعني صاغ ونصف، واللي هي البريزة هذه 10 صاغات، والصاغ قرشان. طبعا احنا ايضا في حاجة اسمها النكلة اللي هي متفرعة عن القرش، هذه لا دي ما رأيناها، رأيناها منظرا لكن ما تعاملنا بها، لكن القرش هذا تعاملنا به كثيرا، القرش وبعدين الصاغ وبعدين كذا. الان لا، الجنيه تدي لولك، الولد يقول لك الجنيه، طبعا همام بيقول لي يعني عايز اروح كذا، فديته ايه 3 جنيه، خلاص خد 3 جنيه ديت عادي جدا. طبعا 3 جنيه دول كان ايه بقى، 3 جنيه دي مثلا ممكن تحط عليهم كمان 2 جنيه وتشتري لك مثلا بنطلون، تشتري لك قميص من قبل، واخد بالك. فباقي 3 تعريف، وهو معاه جنيه يعني 100 صاغ. شوف 3 تعريف من 100 صاغ، والصاغ كذا، قال لابد يفك الجنيه عشان 3 تعريف. فالوالد يقول يعني عشان 3 تعريفة؟ قال له لا، طب وانا اترك لك 3 تعريفة والاخر 3 تعريفة، ها؟ وفي النهاية فلا. فلهذا يسمون التجار، يقول لك ايه التجارة ايه؟ أرأرة مش فنجرة، أرأرة تدور على التعريفة، مش الجنيه والمئة جنيه. التاجر الصحيح ها اللي في السوق هو الذي لا يتهاون في التعريفة هذه. انما انت مثلا ممكن ما شاء الله لان انت تجر الحاجة مثلا عندك مثلا كل مليتك 100 جنيه ممكن تسامح في 5، يعني علي مثلا عادي ممكن يكون تشتري منه كتب ب 100 جنيه يطرق لك 20 جنيه ما تفرقش معاه خالص، يعمل لك تخفيض مثلا 10% يبقوا 20%، لا اشكال عند علي مثلا. لكن غيره لو يذهب لمكتبات القاهرة قد لا يطرق لك ايه جنيها واحد مثلا. بيتهموك عليه. فلماذا في الدين أيضا لماذا احرص على التسبيح على التحميدة؟ ولذا جاء في الصحيحين أن فقراء المهاجرين اشتكوا إلى رسول الله من إيه؟ مما سبق به الأغنياء أن لهم مالا ينفقون ولا ينفقون، مشكلة قضية كبرى. فانتقل بين الفقراء الى الاغنياء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فدلهم النبي على التسبيح والتحميد والتكبير. هل قال الاغنياء خلاص دعوا التحميد والتسبيح والتكبير دبر الصلاه لاخواننا الفقراء لكي يلحقونا؟ لا، فسمعوا بما قال النبي للفقراء، لان هذا امر ليس خاصا بالفقراء، هذا امر هدي للامه. فقال الاغنياء هذا، فجاء الفقراء وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بهذا فقالوا مثل ما قلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله. فشوف المنافسة والمسابقة. جاء في الصحيحين أيضا أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب لي بمكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فكتب له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكان الصحابة يتوصون بهذا ويأتيهم هذا الهدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمونه، فكانوا يحسمون الأمر الذي عطس عند ابن عمر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت اليوم الرجل قدامك يقول لك والنبي يا شيخ اعطيني، لا تنصحه فيه، ومن حلف بغير ذلك فقد أشرك. شوف بقى قارن بين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عند العطاس وبين والنبي تعطيني، والنبي هذه شرك فلا تنبه، لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زيادة في ذكر مشروع. لكن وقف الصحابة، لا أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف عائشة لما قالت لها معاذة رضي الله عنها ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ قال حرورة أنت. ابن مسعود لما رأى القوم يسبحون ويحمدون ويكبرون عن طريق رجل يقول سبحوا ما أحمدوا مئة كبروا مئة، ما تهاون في الأمر بل صعد المسألة، أخرج الدين بقوة. لهذا لم يكن أهل البدع متنفس. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف، يعني أن علم الله سبحانه وتعالى يستجد بعد أفعال العباد، قال أبلغوا بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق عدو مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منهم. يبقى في حزم يا أخوان، في حزم، في حزم في هذه الأمور، هناك حزم في أمر الدين. فالإنسان على حسب همته، تعرف أنت لو جعلت نفسك مقدار معين تحفظه أو تذاكره، لو مثلا في البداية تقول والله أنا عندي 50 صفحة لازم أنتهي منها، بعد أسبوع تقول لا أنا أريد أن أجعلهم 70 صفحة، بعد أسبوعين تقول أريد أن أجعلهم 100 صفحة. لكن لو أنا اتركت الأمر حيثما اتفق، لو قرأت صفحتين تقول بركة، لو مر يوم عليك وأسبوع لن تشعر بفقد شيء. ليه؟ لأنه لم يكن لك جدول، لم يكن لك جدول تمشي عليه، تمشي عليه. فالهمة إذا كانت همة الإنسان عالية راقت به إلى ماذا؟ إلى معالي الأمور. ولهذا ابن عباس ما حصل هذا الفضل إلا بهمة رقته حتى توسد بيوت الصحابة. طيب سفت الرياح، الريح في وجه الطراب كثيرا، لكن في النهاية جلس ابن عباس يضرب إليه الناس بأكباد الإبل. نعم وهناك من يرى أنه لابد أن يسايس ويسكت عن بعض الأشياء لأنه لا طاقة له، والله يعلم أنه لو قدر لفعل، هذا ضعيف لكن فيه خير، وذاك أحب الله منه. وهذا الحديث لا يعارض ما أمر الله به من الدعوة إلى سبيل بالحكمة في حدود الطاقة، هذا لا يعارضه. الحديث الأخير في باب القدر، قال ابن ماجه وعن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى ثلاثا. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشيخ عبيد حفظه الله آدم وموسى نبيان كريمان عليهما الصلاة والسلام، آمن بهما وبما جاء به من عند الله وأنه حق. فآدم عليه السلام نبي مكلم كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل كليم الله ورسوله إلى فرعون، كليم الله ورسوله إلى فرعون كما هو معلوم. أقول هذا الاحتجاج لعله كان ليلة الإسراء يوم جمع الله النبيين والمرسلين لمحمد صلى الله عليه وسلم فأمنوا في بيت المقدس أو في وقت آخر، وهذا وذاك ليس بمستحيل على الله عز وجل، لعل الله جمع بين أبي البشر وابنه وهو كليم الله موسى في وقت آخر. وقد جاء في بعض الأخبار أن موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. طبعا آدم مات وموسى مات، نؤمن بهذا ونعتقد، وأن جميع الأنبياء ماتوا إلا عيسى عليه السلام، هذا لم يمت عيسى عليه السلام، وأنه سينزل في آخر الزمان، نعتقد هذا. ولكن هذا إنما هو في الحياة البرزخية، فلهم حياة في البرزخ الله عز وجل أعلم بكنهها وحقيقتها. والقصة تتضمن عتابا وتوبيخا من موسى لأبيه آدم، والعتاب واللوم الذي ليس فيه عقوق ولا سب ولا شتم، هذا يحدث بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، فقد يلوم الصغير الكبير والعكس، وتفاصيل هذا يطول، لكن القصة فيها شاهد لهذا الباب، وهو أن ما وقع لآدم من إغواء الشيطان له إذ أمره بالأكل من الشجرة فأطاعه فخرج من الجنة هو مقدر عليه قبل خلقه، فلعل موسى نسي، فموسى لا يخفى عليه ذلك، لكن لعله نسي، والأنبياء كسائر البشر يعرض لهم النسيان، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ولعل الأوقع أن يكون شرح الشيخ مركزا على المصيبة وهي الخروج من الجنة، وإلا فإن موسى عليه السلام ما عاتبه في ماذا؟ في الأكل، إنما عاتبه في إنما لامه على المصيبة، فبين أن المصيبة بقدر الله عز وجل، هذه مصيبة خروج من الجنة هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. أما المعصية فإن آدم عليه السلام قد تاب منها، فكيف يلوم موسى على أمر قد تاب منه؟ ثم هو جار على البشر ولا يعصى البشر من ذلك. وإن كان الخروج من الجنة إنما هو بسبب أكل الشجرة، لكن كان كلام موسى في الخروج من الجنة، لهذا قال العلماء فيه الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. ولو احتج الإنسان بالقدر على المعايب لا بأس إذا كان بعد التوبة منها، لا على تسويغ المعصية بالقدر. ولهذا الممنوع ما هو يا إخواني؟ الممنوع أن تحتج بالقدر على المعصية، ليس أن تحتج بالقدر على وقوعها، فتقول ليس أن تثبت أنها وقعت بقدر، فأن يثبت الإنسان المعصية وقعت بقدر هذا لا ملامة فيه، فأقول المعصية وقعت بقدر، لكن أحتج بالمعصية بالقدر على المعصية هذا هو الممنوع. الاحتجاج يعني إيه؟ يعني التبرئة، ألتمس مبررا، أي إنني لا أؤاخذ على هذا لأن الله عز وجل قدرها علي، أما أن أعتقد أن هذه المعصية وقعت بقدر هذا واجب علي. فهناك فرق بين الاحتجاج بالقدر على المعصية وبين الاحتجاج بالقدر على وقوعها من باب الإيمان بالقدر. نعم. طيب نقف عند باب في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه نعم. الخروج من الجنة. نعم. نعم. نعم. بل يعود أفضل مما كان. نعم. صحيح. صحيح. نعم. على أن صحيح، هو ما فعل هذا عليكم السلام، ما فعل هذا ليخرج من الجنة، هذا حاشا. نعم. أجاب جواب ابن القيم أنه لا بأس، لو أن لو افترضنا أنه حتى احتجاج أنه كان هنا على المعصية فلا بأس بذلك بعد التوبة، وقع ذلك بعد التوبة فلا